وترك صلاة الجمعة ممن تجب عليه من غير عذر كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، كما روى أبو الجعد الضمري وكانت له صحبة ولم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح. قال العراقي رحمه الله: المراد بالتهاون الترك بلا عذر، والمراد بالطبع أن يصير قلبه قلب منافق، وهذا كما هو واضح عقوبة قلبية وهي أشد من العقوبة الجسدية. وفي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال ابن عبد البر: والختم على القلوب مثل الطبع عليها. فهذه روايات يفسر بعضها بعضا، الختم يفسر الطبع، وهذا وعيد شديد، لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. الاستذكار لابن عبد البر. وقال أيضا رحمه الله: وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها. فإذا تركها عمدا مرة لا يكفر، لكن يكون قد أتى بكبيرة عظيمة من أعظم الكبائر. فإذا تكرر منه ذلك ثلاث مرات، قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه بتركها ثلاث مرات من غير عذر، أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق تسقط شهادته. فإذا من تركها ثلاث مرات من غير عذر فاسق ساقط الشهادة.